إذاعة البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك. بإذن الله عز وجل نبدأ بأسئلة المستمعين لهذا الأسبوع، والسؤال الأول يقول: شخص غير مصلي هل يعطى من أموال الزكاة؟ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فإن تارك الصلاة لا يعطى من الزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وترد على فقرائهم. من هؤلاء الفقراء؟ هؤلاء هم الذين أتوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة كما جاء في نص الحديث. ولا شك أن النصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دلت على كفر تارك الصلاة. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد. فالواجب على السائل وعلى كل مسلم علم من حال شخص تركه للصلاة أن ينصحه أولا، فإن لم يستجب فعليه أن يرفع أمره للحسبة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر من أحد المتصلين يقول: هل تصح صلاة المسبل إزارة؟ صلاة المسبل إزارة صحيحة عند جمهور أهل العلم، على خلاف من ذهب إلى بطلانها كالإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. ولقد وردت أدلة وآثار في التغليظ من هذا الأمر، فعن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. رواه أبو داود، وحسنه موقوفا الحافظ ابن حجر كما في الفتح، وقال: مثل هذا لا يقال بالرأي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء ثم قال: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. رواه أبو داود، وصحح إسناده النووي كما في المجموع وفي رياض الصالحين، كذا الإمام العلامة أحمد شاكر، ولكن الصواب أن إسناده ضعيف، ولو صح فيحمل على التغليظ والتشديد، ونفي القبول في الصلاة لا يلزم منه بطلان الصلاة كما هو مقرر، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل آخر ويسأل يقول: رجل مسافر يقصر الصلاة، فماذا يفعل إن التحق بإمام يتم الصلاة؟ هل يتم معه أم يقصر؟ إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة 4، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن متابعة الإمام واجبة، وقصر الرباعية في السفر سنة مستحبة على الأصح، ويدل على ذلك عمل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فإنهم أتموا خلف عثمان رضي الله عنه وأرضاه بمنى في الحج لما أتم، فما جعل الإمام إلا ليؤتم به، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وسؤال آخر من أحد المتصلين يقول: هل القول بجاه فلان في الدعاء بدعة أو شرك؟ وهل الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائز؟ التوسل إلى الله تعالى بجاه نبي أو ولي بدعة منكرة عند جمهور العلماء، ليست من الشرك ولكنها من وسائل الشرك. والدعاء عبادة، والعبادة توقيفية لا يصار إليها إلا بدليل. وكل ما جاء في التوسل بجاه الأنبياء أو الأولياء من أحاديث وآثار فهو ضعيف أو موضوع. ويراجع في ذلك قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وهو كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بارك الله فيك. وأحد المتصلين يسأل يقول: هل يجوز التكلم بلغة العجم من غير حاجة لها؟ يجوز الكلام بأي لغة من اللغات من حيث الأصل. أما الرطانة بلغة الأعاجم مع العرب في مصر من أمصار العرب بلا حاجة فهي مكروهة. فعن عطاء بن يسار رحمه الله قال: قال عمر أي ابن الخطاب: إياكم ورطانة الأعاجم. وعن عطاء أيضا قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم. أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله. بل عدها عدد من أهل العلم من خوارم المروءة كما ذكر الأصمعي وغيره. ومال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدها من جنس التشبه بالكفار، والله المستعان. وأحد الإخوة المتصلين يسأل أيضا: هل يترتب إثم على مشاهدة المسلسلات والتمثيليات؟ إن الأصل في التمثيل الحرمة، فلا يجوز مشاهدة التمثيليات، إذ أن المشاهدة من الإقرار. ضف إلى ذلك أن تلك التمثيليات تحتوي على محرمات عديدة، منها الموسيقى والمعازف. وعند البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ومنها النساء المتبرجات، وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومنها الدعوة إلى الرذيلة والمحرم وفساد الأخلاق. أما إن كانت التمثيليات تاريخية أو ما تعرف بالدينية ففيها تقمص العصاة لشخصيات فاضلة نبيلة، مما يضع من قدرها في أنفس المشاهدين، وهي أيضا لا تسلم من تحريف وتغيير لكثير من الحقائق والوقائع وغير ذلك من المحظورات، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سائل آخر يسأل: ما حكم الرعبون أو العربون في الإسلام؟ بيع العربون، وهو أن يشتري شيئا ثم يدفع جزءا من الثمن إلى البائع، فإن أمضى البيع دفع بقية الثمن، وإن رد المبيع كان هذا العربون من حق البائع لا يرده على المشتري، حيث أنه حجز المبيع عن بيعه فيما لو جاء مشتر آخر، وهو بيع ذهب الجمهور إلى تحريمه، وذهب الحنابلة إلى إباحته، وهو الصحيح. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر رضي الله عنه، وعن ابن عمر أنه أجازه. أما ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العربون فهو ضعيف، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا أحد المتصلين يقول: شخص قتل شخصا بالخطأ، فهل لأولياء المقتول أن يقتلوا القاتل من دون إذن المحكمة؟ ابتداء لا بد أن يعلم أن القتل عند عدد من أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا قتل عمد، ثانيا قتل شبه عمد، وثالثا قتل خطأ. أما العمد ففيه القود وهو القصاص، وأما شبه العمد والخطأ ففيه الدية على اختلاف في تقديرها، وكل ذلك راجع لحكم القاضي الذي ينوب عن أمير المؤمنين أعزه الله في هذه الأبواب. أما أن يقوم أولياء المقتول بقتل القاتل من دون الرجوع إلى من ولاه الله سبحانه وتعالى عليهم، فهذا افتئات على الإمام وتعد على صلاحياته. وفاعل ذلك إن قتل معصوم الدم فهو مستحق للقصاص، وإن قتل غير معصوم الدم فمستحق للتعزير الذي قد يصل إلى القتل وفق اجتهاد القاضي، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تسأل: هل للمرأة أن تأم النساء في الصلاة؟ يجوز للمرأة أن تأم النساء في الصلاة وتقف وسطهن. فعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقوم وسطهن، رواه البيهقي والحاكم. لكن الأفضل الذي يفهم من عموم النصوص أن تصلي المرأة مفردة، والله أعلم. وهذا سؤال آخر من أحد المتصلين: هل حديث الزواج نصف الدين صحيح أم لا؟ روي بهذا المعنى عدة أحاديث لا تسلم من مقال. فعن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني، رواه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وفي رواية عند الطبراني: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. وعند البيهقي بلفظ: إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: ومعنى ذلك أن النكاح يعف عن الزنا، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهما الجنة، فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول: في النظرة الشرعية ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته؟ لقد جاءت أحاديث عديدة في جواز رؤية الرجل لمخطوبته، لكن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في المواطن والمواضع التي يجوز له أن يراها من مخطوبته، فذهب بعضهم إلى جواز رؤيتها في لباسها عند محارمها، وذهب بعضهم إلى جواز رؤية الوجه والكفين منها، وهذا هو الصحيح بعون الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط. قال الإمام النووي رحمه الله في حكمة ذلك: يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فحسب، لأنهما ليسا بعورة في حقه، فيستدل بالوجه على الجمال وضده، وبالكفين على سائر أعضائها باللين والخشونة، والله أعلم. بارك الله فيك. وسؤال آخر من أحد المتصلين يقول: عقدا القران ولم يتم الاتفاق، ثم بدأ الخلاف في اليوم الثاني، فهل يحق له أخذ الزوجة دون إذن وليها بعد أن دفع المهر؟ أولا، لا يقال عقد القران كما هو مشتهر عند كثير من الناس، لأن أصل هذه اللفظة من وضع النصارى الذين لا يرون الطلاق أبدا، فكأنهما قرنا بينهما على التأبيد، والصحيح أن يقال عقد النكاح أو عقد الزواج. ثانيا، بعد عقد الزواج يكون الزوج هو الأحق بزوجته وإن حصل خلاف، وليس لأحد من أقاربها سواء كان وليا أو محرما أن يمنعها عنه، والله الموفق. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل يقول أنه متزوج منذ أسبوعين وكان في حالة عصبية، قال: قلت لزوجتي أنت طالق وتركتها في البيت وأنا أبات خارجه خجلا مما صنعت، فماذا أفعل الآن؟ ها هذا الطلاق طلاق رجعي، بمعنى أن لك أن تراجع زوجتك إن طلقتها طلقة واحدة أو طلقتين ما دامت في عدتها، بقولك أرجعتك أو بالكناية عن ذلك بقبلة أو جماع ونحوه على الصحيح. وأما إذا انتهت عدتها فبإمكانك إرجاعها بعقد ومهر جديدين. وأما الذي تفعله أخي السائل ابتداء فهو رجوعك لبيتك ومبيتك فيه، سواء شئت إرجاع الزوجة أم لا، فإن ذلك مما يساهم في إرجاعها سريعا. وأما الذي تفعله بعد رجوعك لبيتك فالذي أنصحك به هو إرجاع زوجتك إليك وإرضاؤها بما تيسر من هدية وتحفة وكلام حسن، لعل الله أن يصلح ما بينكما. بارك الله فيك. وهذا سائل آخر يقول: شخص تزوج زوجة ثانية، فبدأت الأولى تسبه وتشتمه وتعانده وتصرخ بوجهه لأنه تزوج عليها، فهل له أن يهجرها كليا للتأديب والزجر؟ أولا، على هذه الزوجة ومثيلاتها سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة أن تعلم أن الزوج إن عدد فهو لم يفعل محرما أو معصية، بل إنه تأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأصحابه في ذلك، وليس بالضرورة أنه فعل ذلك لنقص أو عيب فيك، بل قد يكون ذلك لمقاصد عديدة كنحو الزيادة في النسل وتكثير سواد المسلمين وإحصان المسلمات الصالحات وإيواء الأرامل والمطلقات وغير ذلك، فعليك أن تعينيه ولك الأجر إن شاء الله تعالى. وإنما الأجر على قدر المشقة، فجاهدي نفسك واكبحي غيرتك، ولا تحملنك الغيرة على فعل أو قول يسخط الله عليك. ولقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله كتب الغيرة على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد. أخرجه البزار وأشار إلى صحته، ورجاله ثقات، لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم. ثانيا، على الزوج المعدد أن يصبر على زوجاته ويتذكر دائما ما أخرجه أبو يعلى بسند لا بأس به كما قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. فعليه أن يعي ذلك وأن لا يحمل كل ما يخرج منها محمل الجدية والحزم، وليبدأ بنصحها وتذكيرها، فإن لم ينجع ذلك معها فلا بأس بالهجر حينها. وقد ذكر الإمام الخطابي رحمه الله أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر نساءه شهرا، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل آخر يقول: ما هي الحلول والطرق التي يتخذها الزوج قبل أن يقدم على طلاق زوجته الناشز؟ لقد ذكر الله تعالى التدرج في مثل ذلك فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالنصيحة والوعظ ثم الهجر في المضاجع ثم الضرب. وأما صفة الضرب فقد قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله، قال أهل التأويل: صفة الضرب التي أباح الله لزوج الناشز أن يضربها الضرب غير المبرح. وروى عن عطاء رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه. هذا من حيث الجواز والإباحة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر جواز الضرب قال: لن يضرب خياركم. قال القاسم: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرهم، كان لا يضرب. رواه ابن أبي شيبة. وكما قال الأول: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم أضرب زينبا. والزوج إن اتخذ هذه الخطوات دون جدوى فعندئذ يشرع تدخل أطراف مصلحة خارجية، كما قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فإن لم يصلح الحال بعد هذا كله فكما قال الله تعالى: أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه والله الموفق. بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل: شخص حلف ألا يعطي لأحد الأشخاص حقه، فهل عليه كفارة وكم قدرها؟ يجب على هذا الشخص الحالف أن يرجع الحق لصاحبه ويكفر عن يمينه، فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ومقدار كفارة اليمين جاء نصا في كتاب الله تعالى: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل: ما حكم من يذهب ليدرس في المناطق التي يحكمها النظام النصيري؟ لقد تكررت الإجابة على مثل هذا السؤال مرارا، وبينا كما بين إخواننا المشايخ تحريم السفر لديار الكفر عموما وديار النصيرية خصوصا، وإن كان ذلك بدعوى الدراسة ونحوها، بل إن الدراسة سبب زائد من أسباب التحريم، إذ إن الدراسة في مدارس وجامعات النظام النصيري لا تخلو من فساد عقدي وأخلاقي، والله المستعان. بارك الله فيك. وهذا سؤال أخير من أحد المتصلين: ما حكم مصافحة الكافر؟ إن مصافحة الكفار ذميين وحربيين مكروهة، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مصافحة أهل الذمة فكرهه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وعليه فقد اختلف العلماء رحمهم الله في نجاسة الكفار، فذهب الجمهور إلى أن نجاستهم معنوية بدليل إباحة الزواج من الكتابية، وذهب بعض أهل العلم إلى أن نجاستهم حسية، عن الحسن رحمه الله: إنما المشركون نجس، قال: لا تصافحوهم، فمن صافحهم فليتوضأ، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيك شيخنا حبيب، وجزاكم الله خير الجزاء. وجزاك الله مثله. وفي ختام حلقتنا نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.